فعندما نسأله الصلاة خلف الإمام الذي يخفف تخفيفا خلاف السنة، فما حكمها إذا كان الإمام يخفف تخفيفا خلاف السنة؟ إذا كان مخلا بالواجبات والأركان فينوي المأموم الانفراد عنه، نعم ينفصل عنه، وإذا كان لا فيواصل معه، ويكره الإمام أن يصنع هذا، يكره الإمام أن يخفف تخفيفا يخل به بالمستحبات وغير ذلك من الأمور، يكره له. أما إذا كان يخل أو يخفف تخفيفا فيه إخلال بالواجب والركن فينوي الانفراد، المأموم الذي خلفه يصلي وحده. وإذا كان يطيل إطالة مفرطة خلاف السنة فهل يجوز له أن ينوي الانفراد المأموم؟ نعم يجوز له، لحديث جابر في قصة معاذ رضي الله تعالى عنه وشكوى ذلك الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم معاذا، وأنه كان يطيل بهم فخرج ونوى الانفراد، وسبه معاذ وتناوله ونسبه للنفاق، فشكى النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما به نفاق غير أن معاذ كان يطيل بهم إطالة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس: إن منكم منفرين الحديث. فعاتب معاذا جدا، فإذا طال الإمام إطالة خلاف السنة ومفرطة جدا ويتعب منها المأموم فله أن ينوي الانفصال. الشافعية كم قولا لهم، كم وجها لهم؟ هنا لهم وجهان: وجه بالجواز وجه بالمنع. نعم أحسنت. والصحيح الجواز لحديث جابر. قال رحمه الله: وعن عمر ابن سلمة، سلمة يقول الحافظ بكسر اللام، عمر ابن سلمة، وهناك عمر بن أبي سلمة صحابي ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما هذا عمر ابن سلمة ليست له صحبة عند كثير من أهل العلم، أنه ليست له وفادة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فليست له صحبة، وإنما أبوه هو الذي كانت له الصحبة وكان يفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الولد عمر ففيه خلاف صحبته. قال: وعن عمر بن سلمة رضي الله عنه قال: قال أبي: جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، وحقا مفعول مطلق، أحق ذلك حقا وأثبته إثباتا أنه نبي، وأنه نبي من رب العالمين أرسله وأكرمه بالنبوة. جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، أحق ذلك حقا. قال: فإذا حضرت الصلاة، هذا رسول الله اختصر هنا، قال: فإذا حضر الصلاة، من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، قال: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا، وليؤمكم أكثركم قرآنا. قال: فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآنا، فقدموني وأنا ابن ست أو سبع سنين. هذه منزلة عظيمة ورفيعة لهذا الصبي ولهذا الغلام، قدمه الشيوخ كبار السن عليهم لجمعه للقرآن وحفظه للقرآن وهو صغير، وكسوه ثيابا جميلة وكانت من أحسن ما ناله بعد الإسلام بالنسبة لذلك الصبي، بعد أن نصحت تلك المرأة أن يغطوا إستا قارئهم فإنه يسجد ربما وتنكشف عورته لضيق الأزر، فنصحتهم أن يغطوا إستا قارئهم، فاشتروا له ثيابا جميلة وكسوه بها، وفرح بها هذا الغلام جدا. فهذا ابن 6 سنين أو 7 سنين وجمع خيرا كثيرا من القرآن عن طريق أبيه وعن طريق أهل الوفادة ومن كانوا يمرون بالبلد، فعندهم عناية بالعلم رجال وكذلك نساء وصبيان، عندهم عناية بالقرآن وعناية بالعلم، والآن عناية باللعب وباللهو والضياع عند كثير من الناس عند الشيوخ فضلا عن صغار السن، وهم قد شاخوا كبروا ولا حاجة لهم في اللهو واللعب، إذا بهم يطربون به جدا وينتعشون به. فعلى هذا هنيئا والله لمن علق قلب ولده بالله وبالعلم النافع وبالخير، هنيئا له. الحمد لله كثير من أبناء السنة عندهم حرص على العلم وعلى تحصيل القرآن وجمع القرآن، لذلك تجد كثير من أبناء السنة جمعوا خيرا كثيرا على صغر وحداثة السن، جمعوا خيرا كثيرا من القرآن، وبعض أبناء السنة حفظ القرآن وهو ابن 7 سنوات ابن 8 سنوات بعضهم فيما أخبرنا، وبعضهم جمع البلوغ وهو قريب من هذا السن نحو 12 سنة حفظ القرآن وأيضا حفظ بلوغ المرام. الحاصل تراجم لأولاد أهل السنة كتراجم أولاد المتقدمين، بعض أولاد السنة من وفق آباؤهم بالعناية بهم لهم تراجم جميلة، إذا ثبتوا على هذا الخير واستفادوا وصاروا علماء تراجمهم قريبة من تراجم من تقدم من أهل العلم ممن حصلوا القرآن وهم في هذا السن بين 7 8 9. السيوطي ألف أول رسالة وهو ابن 8 سنوات رسالة في البسملة، أما القرآن فقد جمعه، ألف رسالة وهو بنحو هذا السن 8 سنوات أول رسالة في البسملة، هذا يدل على عناية بالعلم. والذي أعانهم على العلم وعلى الإقبال على القرآن والعلم المجتمع، فالمجتمع كان مجتمع خير، مجتمع مع الكتاب ومع السنة على وجود بدع، لكنهم مسألة العلم عندهم إقبال عليه، عندهم إقبال عليه. بالنسبة للمجتمعات المتأخرة، المتأخرة التي في الدولة العباسية كثرت البدع فيها، أما مجتمع بني أمية فالسنة ظاهرة فيه، السنة ظاهرة فيه إلا أنه ظهر فيه النصب، والله المستعان. فالحاصل من أعظم ما يعين على العناية بالعلم وجمع القرآن المجتمع، إذا صلح المجتمع وأقبل أهله على العلم وعلى التعليم وعلى حث الأبناء ودفع الأبناء على الخير فتجد النتاج جميلا. والآن المجتمعات مقبلة على الدنيا وتجد الأبناء مقبلين على الدنيا، فالمجتمع له أثر إما سلبي وإما إيجابي، إما طيب وإما فاسد بطال. وانظر إلى هذا المجتمع المصغر، مجتمع أهل السنة المصغر، كيف يضرب لك مثالا عظيما، كيف لو كان المجتمع المكبر على هذا سيحصل خير كثير، هذا مجتمع مصغر ونتاج عظيم جدا، كيف لو كان جل المجتمع على هذا الخير وأقبلوا على دين الله وعلى طاعة الله لهابهم أعداؤهم وما استطاعوا عليهم بإذن الله وأحاطهم الله بكلاءته ورعايته وعنايته، ولكن أقبلوا على الدنيا وعلى تقليد الغرب وعلى تعظيم الكفار فأهانهم الله سبحانه وتعالى وولاهم ما تولى. وهذا المجتمع يرعاه الله ويخلأه مع مكر شديد به، إلا أن الله سبحانه وتعالى يحيطهم بإحاطته ويكلأهم بكلاءته جل وعلا. نتمنى أن يكون المجتمع على هذا الخير الموجود الآن، لرأيت أبناء أبرارا بحكامهم، أبرارا بمجتمعاتهم، وأبرارا قبل ذلك بالآباء. وكما نكرر لكم ذلك البيت الذي يضرب به هنا أو يذكر هنا، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بحجا ولكن يعوده التدين أقرب التدين أقربوه. وأعظم دلالة من هذا البيت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، فالحق أن البيت المصغر هذا له أثر جميل على المجتمع إذا صلحه، وله أثر سيء عظيم على المجتمع إذا فسد، فيخرج لنا اليهودي والنصراني والاشتراكي والرافضي والصوفي والقبوري والإخواني والحزبي إذا كان فسد البيت المصغر هذا، هذا نتاجه للمجتمع. وإذا صلح البيت هذا المصغر نتاجه جميل على المجتمع. ويا ليت الحكام يعتنون بهذه الدور الجميلة الطيبة، يعتنون بها جدا ويشجعون عليها كما يشجعون على المدارس النظامية، لرأيت خيرا كثيرا، ولكن حوربت هذه وعظمت تلك. طيب، حديث عمر بن سلمة أخرجه البخاري، نقرأ التخريج قبل ذلك. قال: رواه البخاري وأبو داود والنسائي. تخريج الحديث: الحديث أخرجه البخاري في كتاب المغازي برقم 4302، وأبو داود في باب من أحق بالإمامة برقم 585، من طريق حماد ابن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن عمر ابن سلمة به مرفوعا، عن عمر بن سلمة به مرفوعا. وأخرجه النسائي الثاني صفحة 8، باب إمامة الغلام قبل أن يحتلم، باب إمامة الغلام قبل أن يحتلم، من طريق زائدة عن سفيان عن أيوب. قال: حدثني عمر بن سلمة الجرمي به مرفوعا. فطريق النسائي تختلف، لذلك أفردناها في التخريج عن طريق البخاري وطريق أبي داود. فطريق أبي داود من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن عمرو بن سلمة، وهذه الطريق التي عند النسائي من طريق زائدة عن سفيان عن أيوب. قال: حدثني عمر بن سلمة الجرمي. وأخرجه أيضا من طريق البخاري وأبي داود مختصرا، باب اجتزاء المرء بأذان غيره في الحضر، باب اجتزاء المرء بأذان غيره في الحضر. انتهى تخريج الحديث. وأما المسائل التي تتعلق به، فالمسألة الأولى: استدل بهذا الحديث من يرى تقديم الأقرع على غيره في الإمامة، وإن كان أفقه منه، أي الغير، وإن كان أفقه منه. وهذه من مسائل الخلاف بين العلماء، هل يقدم الأقرع على الأفقه؟ أم الأفقه على الأقرأ؟ فقال الطائفة يقدم الأفقه على الأقرأ، وهو قول عطاء الثوري ومالك الأوزاعي والشافعي، وأبي ثور، وإليه مال البخاري. هؤلاء يرون أن الأفقه يقدم على الأحفظ، فإذا اجتمع فقيه وعالم أو طالب علم مستفيد، واحد قارئ عنده حفظ لكن هذا أفقه منه في الدين، فعند هؤلاء يقدم الأفقه وهذا العالم بالدين على مجرد الحافظ لكتاب الله سبحانه وتعالى، وعللوا بعلل، وأيضا ذكروا دليلا، استدلوا بدليل وذكروا أيضا تعليل. وإليه مال البخاري، فإنه بوب بابا يدل على اختياره، فقال رحمه الله: باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة، باب أهل العلم والفضل أحق من إمامة، يعني من الأقرأ. واستدل هؤلاء بحديث أبي موسى، واستدل هؤلاء بحديث أبي موسى في تقديم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر، في تقديم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر في مرضه الذي اشتد به، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وهذا الحديث استدل به البخاري وغيره، استدلوا به على تقديم الأفقه على الأقرأ. فإن أبي بن كعب كان أقرأ الصحابة، كان أقرأ الصحابة كما قال عمر أبي أقرأنا، كما قال عمر أبي أقرأنا. المقصود بالأقرأ هو الحافظ. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أنه قال أقرأ أمتي لكتاب الله أبي بن كعب، والحديث كما تعلمون من أهل العلم من يطعن فيه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أنه قال أقرأ أمتي لكتاب الله أبي بن كعب، خرجه أحمد النسائي والترمذي وابن ماجه وصححه الترمذي، وصححه الترمذي من حديث أبي قلاب عن أنس. وقد روي عن أبي قلاب مرسلا، وقد روي عن أبي قلاب مرسلا من غير ذكر أنس وهو أصح، فالراجح فيه الإرسال هذا الحديث. وقد روي عن أبي قلاب مرسلا من غير ذكر أنس وهو أصح عند كثير من الحفاظ. فقالوا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر، فقال وجه الدلالة منه، فقالوا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر على أبي بن كعب في الصلاة بالناس دل على أن الأعلم والأفقه والأفضل مقدم على الأقرأ، دل على أن الأعلم والأفقه مقدم على الأقرأ. وقال الليث يأمهم أفضلهم وخيرهم ثم أقرأهم ثم أسنهم، وقال الليث يأمهم أفضلهم وخيرهم ثم أقرأهم ثم أسنهم. هذا القول الأول مع ضميمة قول الليث أن الأفضل هو الذي يأم وإن كان أقل قرآنا، وخير القوم هو الذي يأم وإن كان أقل قرآنا. والقول الأول الأعلم والأفقه هو الذي يأم الناس. طيب، وقال الطائفة يقدم الأقرأ على الأفقه، وحكي هذا عن الأشعث وابن سيرين والثوري وأحمد، وإسحاق وأصحاب الرأي، حكاه عنهم ابن المنذر واختاره. واستدلوا بحديث الباب حديث عمر بن سلمة، وبحديث أبي مسعود الأنصاري مرفوعا، يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، سيأتي حديث أبي مسعود، سيأتي إن شاء الله قراءته تعليق عليه. يأم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة الحديث، سيأتي تخريجه. وخرجه الحاكم بلفظ يؤم القوم أكثرهم قرآنا، حديث ابن مسعود. وهكذا بما رواه مسلم عن أبي سعيد أيضا، عن أبي سعيد قال قال رسول الله إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم، وأحقهم بالإمامة أقرأهم. وحديث ابن عمر عند البخاري، وحديث ابن عمر عند البخاري قال لما قدم المهاجرون، قال لما قدم المهاجرون الأولون قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، يأمهم سالم مولى أبي حذيفة، كان يأمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا، هذا في البخاري. لما قدم المهاجرون الأولون قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم يأمهم سالم مولى أبي حذيفة وكان أكثرهم قرآنا. وهكذا حديث أبي موسى عند أحمد ليأمكم أقرأكم، وحديث ابن عباس ليأمكم أقرأكم، الأول عند أحمد والثاني عند أبي داود، حديث ابن عباس وابن ماجه أيضا. وهذا القول هو الصحيح، لما ذكر من الأدلة. وأما تقديم أبي بكر على غيره، وأما تقديم أبي بكر على غيره فأجاب أحمد عن هذا، فأجاب أحمد عن هذا بأن تقديمه عليه الصلاة والسلام أبا بكر، بأن تقديمه عليه الصلاة والسلام أبا بكر على أبي بن كعب وغيره إنما أراد به التنبيه على خلافته، إنما أراد بذلك التنبيه على خلافته، فلهذا المعنى قدمه في الصلاة على الناس كلهم. هذا جواب أحمد، فلهذا المعنى قدمه في الصلاة على الناس كلهم، وإلا معنى أبي أقرأ منه وأحفظ منه. وهكذا ابن مسعود وجماعة من الصحابة يحفظون سالم مولى أبي حذيفة، عندهم حفظ قوي للقرآن. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الصديق لينبه أن الخليفة بعده، مر أبا بكر فليصلي بالناس. هذا جواب أحمد، فلهذا المعنى قدمه في الصلاة على الناس كلهم، انتهى. وقد منع بعضهم أن يكون أبي، منع بعضهم مثلا من أصلها، وأن أبا بكر أقرأ الناس، وقد منع بعضهم أن يكون أبي بن كعب أقرأ من أبي بكر، وقد منع بعضهم أن يكون أبي ابن كعب أقرأ من أبي بكر، لأن المراد بالأقرأ في الإمامة الأكثر قرآنا، لأن المراد بالأقرأ في الإمامة الأكثر قرآنا. وقال كان أبو بكر يقرأ القرآن كله، وقال كان أبو بكر يقرأ القرآن كله، فلا مزية لأبي بن كعب عليه في ذلك، فلا مزية لأبي بن كعب عليه في ذلك. وليس المقصود الإجادة، فأبو بكر مجيد لا شك، لكن أبي تفرغ لهذا الشأن حتى أن الله أكرمه بأن يقرأ عليه، لم يكن يقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن، لقوة قراءته وعنايته بالقرآن، فأمر الله نبيه محمدا أن يقرأ تعليما لا استفادة. أبي بن كعب لم يكن الذين كفروا، فلا شك أن أبو بكر أقرأ، لأن المقصود بالأقرأ هو الأكثر قرآنا، وأبو بكر كان أكثر قرآنا يقرأ القرآن كله، هو حافظ القرآن، وكان أبو بكر يقرأ القرآن كله، فلا مزية لأبي بن كعب عليه في ذلك. وامتاز أبو بكر في العلم والفضل، وامتاز أبو بكر في العلم والفضل، فهو جمع القرآن، وهكذا علم الأمة. استحق أن يقدم لا لأجل التنبيه فحسب، قد يكون هذا علة من العلل في التقديم، لكن مع مراعاة الأصل الأصيل في التقديم، يا أم القوم اقرأهم لكتاب الله. قال الحافظ رحمه الله: ومحل تقديم الأقرأ، ومحل تقديم الأقرأ حيث يكون عارفا بما يتعين معرفته من أحوال الصلاة، ومحل تقديم الأقرأ حيث يكون عارفا بما يتعين معرفته من أحوال الصلاة، فأما إذا كان جاهلا بذلك فلا يقدم اتفاقا، أما جاهل ربما يسهو وما يدري كيف يصنع، إذا سهى ما يدري كيف يخرج، لأن هذا الذي فعل شيء من الأشياء التي تحتاج إلى فقه، تحتاج إلى علم، فمثل هذا لا يقدم إن كان قليل العلم وقليل الفقه وما يحسن أحوال الصلاة وما عنده معرفة وخبرة بأحوال الصلاة، فمثل هذا يبعد ويقدم من هو دونه قرآنا. أما إذا كان عنده شيء من العلم بأحوال الصلاة وإن لم يكن هو أعلم القوم، لكن يعرف إذا سهى يعرف يتصرف، وإذا حصل له خلل يحسن إصلاح هذا الخلل، فمثل هذا يقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أم القوم اقرأهم، وإن كان خلفه فقهاء وعلماء، أعلم منه، فهو مقدم ومبجل بسبب حفظه للقرآن. تنبيه: ما يذكر من تقديم الأقرأ فالأفقه في الإمامة، على الصحيح، هذا الترتيب، في الإمامة سبيله سبيل الأولوية لا سبيل الوجوب والفرضية، باتفاق العلماء، انتهى. هذا حاصل ما يتعلق بما ذكر من أوائل مسألة الحديث: يا أم القوم اقرأهم لكتاب الله، فنظروا فإذا بي أنا أصغر القوم اقرأهم لكتاب الله فقدموني. هذه المسألة الأولى، وسيأتي معنا المسألة الثانية تتعلق بتقديم الصبي المميز أو إمامة الصبي، هل تجوز إمامة الصبي أو لا تجوز، هذه أيضا مسألة تعقد إن شاء الله في وقت آخر، لأن الحديث قد تعرض لها. فالراجح من أقوال أهل العلم أن الأقرأ إن كان له معرفة وبصيرة بإحوال الصلاة، وإن كان دونه علما أو دون من خلفه علما، فهو أحق بالإمامة من غيره للأحاديث الكثيرة. وأما تقديم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر فحمله أحمد على التنبيه على الإمامة مع وجود من هو أقرأ منه، والذي يظهر أن المقصود بالأقرأ في الحديث هو الأحفظ، أبو بكر كان حافظا للقرآن ويقرأ القرآن كله، وجمع مزية أيضا على أبي وعلى غيره من الحاضرين في ذلك الوقت، وهي مزية العلم والفضل، فاستحق الإمام من جهتين: من جهة كونه أقرأ، ومن جهة كونه أعلم رضي الله تعالى عنه، وأفضل أيضا كذلك. وهكذا أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد التنبيه على إمامته، يجمع هذا ويضم، لكن لا يجعل العلة المستقلة في التقديم، وإنما يساد فقط في العلل، وإلا العلة الأصلية التي يثبت بها الحكم هي كونه أقرأ رضي الله تعالى عنه أحفظ. قال: يسلم عليك وعلى جميع الطلاب الأخ وجدي الأبيني عليك وعليه السلام. قال: ما حال من أنكر فضل علم أبي بكر مضاف إليه؟ فمنهم من يقول علي أكثر علم من أبي بكر، هذا قول باطل، فأبو بكر أعلم الأمة بنص الصحابة في ذلك الحديث الذي خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس فبكى أبو بكر، رضي الله تعالى عنه، الصحابة ما تنبهوا على هذا، وذكر أن عبدا خيره الله سبحانه وتعالى بين الدنيا وبين أن يلقاه، فاختار الله، فبكى أبو بكر وعلم أنه النبي صلى الله عليه وسلم، وما تنبه الصحابة لهذا، فكان أعلمهم رضي الله تعالى عنه. وحوادث كثيرة تدل على أنه أعلم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جميعا. ومن أعظم الحوادث التي تدل على رسوخ قدمه في العلم، وعلى أيضا كذلك رسوخ كعبه في هذا الجانب وعلو كعبه فيه، تلك الحادثة التي حفظ الله بها الدين، حادثة المرتدين، وحصل ما حصل من اضطراب، وهو ثبت رضي الله تعالى عنه، قال الله لا أقاتلن من فرق بين كذا وكذا. ويدل على أيضا رسوخ قدمه في العلم، وأنه أعلم الصحابة، تلك الحادثة المفجعة التي أفجعت الصحابة، حادثة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، اضطرب من اضطرب وقام خطيبا إن محمدا قد مات، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هذا ثبات عجيب وعلم راسخ عند الصديق رضي الله تعالى عنه، ثبت الله به الأمة في موقفين، في هذا الموقف وفي الموقف موقف الردة، هذا كله يدل على العلم. والعلم هنا يبرز عند الفتن، يبرز العلم لا بكثرة محفوظات ولا بشيء من هذا، يبرز العلم عند الفتن، تعرف أن هذا عالم وهذا جاهل وهذا مضطرب في علمه، ما يدري كيف اتجاه. إلهنا سبحانك اللهم وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.